دخل الأوس ودخل الخزرج وبدأت القبائل تدخل في الإسلام، وصار يشق عليهم أن يقرأوا القرآن بلغة قريش. فكان ما سيورده المصنف رحمه الله تعالى بعد حين يذكر بإذن الله عز وجل أن جبريل عليه السلام لقي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن الله يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف. فقال: أسأل الله معافته ومغفرته، إن أمتي لا تطيق ذلك. سيأتي معنا الحديث. فذهب جبريل وعاد وقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين. فأعاد عليه ما قاله صلى الله عليه وسلم حتى كان في آخر الأمر قال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على 7 أحرف. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ كل قبيلة أو كل إنسان على حسب لهجته وقبيلته ولغته. ولما أراد عثمان أن يكتب القرآن في المصاحف كون هذه اللجنة، وكلهم من قريش إلا واحد وهو زيد بن ثابت، وهو أقرأهم رضي الله عنه، وهو الذي جمع القرآن في خلافة أبي بكر في أول الأمر حين جمع القرآن في الصحف بمشورة من عمر رضي الله عنه. فكان أبو بكر أمر زيدا أن يجمع القرآن في ذاك الجمع، ما كان مع زيد أحد، كان وحده هو الذي جمع القرآن. لكن في الجمع الثاني حين نسخ القرآن في المصاحف أمر عثمان بتكوين هذه اللجنة، واللجنة كلها كانت من قريش إلا واحد وهو زيد بن ثابت، كان من الأنصار لم يكن قرشيا. فقال لهم للرهط القرشيين: إن اختلفتم مع زيد في كلمة، لأن لغة زيد تختلف عن لغتهم، فلغتهم يعني لهجتهم لهجة قريش، وهو لهجته لهجة الأنصار لهجة أهل المدينة، وبينهما بعض اختلاف. فقال: إذا اختلفتم في لغة فاكتبوه على لسان قريش، فإنه أول ما نزل على لسان قريش، يعني أول نزوله كان على لهجة قريش ثم نزل ببقية لهجات العرب، فإذا اختلفتم فأعيدوه إلى الأصل، والأصل أنه نزل على لغة قريش. فما اختلفوا مع زيد إلا في كلمة واحدة فقط، ما خالفوا زيدا ولا خالفهم زيد إلا في كلمة، وهي كلمة التابوت. فقالت الرهط القرشيون: هي بالتاء. وقال زيد: هي بالهاء، يعني بالتاء المربوطة، يعني إن وقف عليها يوقف بالهاء، وإن وصلت وصلت بالتاء. فارتفعوا إلى عثمان رضي الله عنه قالوا: اختلفنا مع زيد في هذه الكلمة. فقال: اكتبوه على لغة قريش، يعني اكتبوه بالتاء، لذلك رسمت هذه الكلمة وهي كلمة التابوت. تابوت. قال: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. كتبوه على لسان قريش يعني بالتاء، لأن الجماعة القرشيين كلهم رأوا أنها بالتاء، وخالفهم زيد وقال بالهاء، يعني بالتاء المربوطة. هذه الكلمة الوحيدة التي اختلفوا فيها، وإلا لم يخالفهم زيد، وما خالفوا زيدا في غير هذه الكلمة في القرآن. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء وقال مسدد حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال أخبرني صفوان بن يعلى بن أمية أن يعلى كان يقول: ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعليه ثوب قد أظل عليه ومعه ناس من أصحابه، إذ جاءه رجل متضمخ بطيب فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي، فأشار عمر إلى يعلى أن تعالى، فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا هو محمر الوجه يغط كذلك ساعة، ثم سري عنه فقال: أين الذي يسألني عن العمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات، وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. قال: باب جمع القرآن. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عبيد بن السباق أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة فإذا عمر بن الخطاب عنده قال أبو بكر رضي الله عنه إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن قلت لعمر كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر هذا والله خير فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك ورأيت في ذلك الذي رأى عمر قال زيد قال أبو بكر إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن قلت كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله عندكم به عندكم لفظة به ما كان أثقل علي مما أمرني به موجود عندكم جميل من جمع القرآن لأنها ليست عندي وأنا ألحقتها من الهندية هي موجودة في الأصل عندك في أصل طبعتي غير موجودة فألحقتها من الهندية إذن هي في الهندية واليونينية وكذا عندك في العامرة نعم جميل تفضلوا أحسن الله إليكم قال قلت كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو والله خير فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري رضي الله عنه لم أجدها مع أحد غيره لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حتى خاتمتي براءة فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله ثم عند عمر حياته ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنه نعم هذا لما كانت حروب الردة مات النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن كله مكتوب لكنه غير مجموع في مكان واحد إنما كان القرآن كله مكتوبا في كما ذكر هنا في الصحف وفي في عسيب النخل يعني جريد النخل وفي اللخاف واللخاف هي الحجارة الملساء هي الحجارة الملساء فالقرآن كله قد كتب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ما جمع في مكان واحد لما؟ خشية أن ينزل شيء من القرآن يعني القرآن كان يتتابع نزوله فإذا كتب القرآن في المصاحف كيف يضيفون الآيات الجديدة التي تنزل لا يجدون مكانا لها ولذلك كان القرآن يكتب مفرقا والناس كانت تحفظه في صدورها فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي بوفاته إذن ليس ثم قرآن سينزل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فصار جمعه في الصحف أمر سهل بخلاف ما كان عليه الأمر في حياته لأنه يخشى أن القرآن سينزل وبالتالي يحتاجون أن يضعوا الآية في موضعها فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا ووقعت حروب الردة مات كثير من حفظة القرآن خاصة في معركة اليمامة في معركة الحديقة قتل 70 من الصحابة ممن كان يحفظ القرآن فهذا أخاف عمر هذا الأمر رأى أنه قد مات في يوم واحد في حادثة واحدة 70 من الصحابة ممن يحفظون القرآن والجهاد مستمر فلو مات بقية الحفظة من الصحابة ربما ضاع شيء من القرآن فجاء إلى أبي بكر وذكر له هذا الأمر الخطير قال يا خليفة رسول الله قد استحر القتل بأهل القرآن حتى قتل في معركة واحدة في يوم واحد 70 وأخشى أن يقتل البقية فيضيع شيء من القرآن ولذلك اجمعه قال كيف أفعل شيئا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ما جمعه في مصحف واحد أو في صحف لأنه كان يخشى أن ينزل شيء فيحتاج إلى إدراج الآية في موضعها في سورتها وأن هذا أمر قد كفوا مؤونته لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما توقف الوحي وبين له أن في هذا خير عظيم وفيه حفظ للقرآن والله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه والله هو الذي تكفل بحفظ القرآن فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فهنا تكفل بحفظه هيأ لهذا الحفظ أسبابا ومن هذه الأسباب ما ألهم به عمر، وعمر رضي الله عنه المحدث الملهم، فألهمه الله عز وجل بأن يشير على أبي بكر بجمع القرآن، فأرسل أبو بكر إلى زيد فجاءه فعرض عليه ما سمعتم وما قرأتم، فشرح الله صدره فصار يجمع القرآن من هذه الأدوات التي كتب عليها القرآن، من جريد النخل ومن العظام يعني أكتاف الإبل، لأنهم كانوا إذا نحروا البعير أخذوا كتفه ونظفوه من اللحم وجففوه في الشمس وكتبوا عليه، كان كتف البعير يستعمل كأداة للكتابة يكتبون عليه، فصار يجمع القرآن من هذه الأدوات، من اللخاف كما قلنا هي الحجارة الملساء، ومن الصحف يعني الجلود، ومن جريد النخل، وقلنا لكم سابقا أن سعف النخلة إذا نزعتها من النخلة الجزء العريض الذي يكون متصلا بالنخلة ظهره أملس عريض، كانوا يستخدمون هذا الجزء لكتابة القرآن عليه، فصار يجمع القرآن من هذه الأدوات ومن صدور الرجال، ومن صدور الرجال حتى أنه وجد آخر سورة التوبة مع خزيمة بن ثابت، ويقال له أبو خزيمة بن ثابت الأنصاري الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين، وقد مضى معنا قصة ذلك. نعم تفضلوا شيخ. السلام الله عليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا نعم موسى. فلما كتبه زيد كتبه في صحف، في صحائف من الجلود، ما كتب القرآن في مصحف، المصحف يعني كالكتاب كما ترون الآن، إنما في صحف وضعت بعضها على بعض ثم لفت مع بعض وربطت بجلد، ربطت بخيط من جلد، هكذا كومة ملفوفة مثل الخرائط، هكذا كان الجمع الأول. وبقيت هذه الصحف عند من؟ عند أبي بكر حياته. فلما توفي أبو بكر كانت هذه الصحف عند عمر رضي الله عنه، فلما استشهد عمر كانت عند بنته حفصة بنت عمر رضي الله عنهما. فلما أراد عثمان أن يكتب المصاحف، أن يكتب المصاحف يعني يكتب القرآن الكريم في مصاحف في كتب، فأرسل إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف كي ننتسخها في المصاحف ثم نعيدها إليك، فبعثت إليه وأمر بتكوين تلك اللجنة، وكانوا مع ذلك هم يحفظون القرآن وزيد يحفظه في صدره، ومع ذلك اشترط عليهم عثمان أن لا يقبلوا آية إلا بشهادة شاهدين من الصحابة أنهما سمعا من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جمعت هذه المصاحف وانتسخ منها عثمان رضي الله عنه، أمر بنسخ 6 نسخ، فأرسل نسخة لمكة إلى مكة، ونسخة إلى الكوفة، ونسخة إلى البصرة، ونسخة إلى الشام، ونسخة أبقاها لأهل المدينة، ونسخة لنفسه، وهذه النسخة التي تسمى بالإمام أنها بقيت عند إمام المسلمين. وقيل أنه انتسخ 8 نسخ، أرسل نسخة إلى اليمن ونسخة إلى البحرين، وقيل 9، قالوا أرسل نسخة إلى مصر، والأقرب أنه انتسخ 6 نسخ كما قلنا، نسختين بالمدينة ونسخة بمكة ونسخة بالكوفة ونسخة بالبصرة ونسخة أرسل بها إلى الشام إلى دمشق. نعم. السلام الله عليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا موسى قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا ابن شهاب أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قدم على عثمان رضي الله عنه كان يغازي أهل الشام في فتح إرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، فقال حذيفة لعثمان يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى، فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسل إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك، فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام رضي الله عنهم فنسخوها في المصاحف، وقال عثمان للرهط القرشيين 3 إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم، ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة رضي الله عنها، وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. قال ابن شهاب وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أنه سمع زيد بن ثابت قال فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف فقد كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فألحقناها في سورتها في المصحف. نعم، هذا لما ذكرنا لكم سابقا، قلنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئ كل إنسان على حسب ما يوائم لهجته، وهكذا تفرق الصحابة في الأمصار بعد وفاته صلى الله عليه وسلم حين فتحت البلاد، فكان كل صحابي يقرئ الناس كما قرأه على النبي صلى الله عليه وسلم، وربما اختلفت لهجة هذا الصحابي مع هذا. وسكن جماعة من الصحابة بلاد العراق وجماعة آخرون بلاد الشام، وكان أهل هذين المصرين، والمقصود بالمصرين الشام والعراق، وكان أهل هذين المصرين لا يلتقون لبعد الشقة بينهم إلا في الحج، واللقاء في الحج مختصر، يعني لم يحصل بينهم لقاء عام يجمع سكان القطرين إلا حين فتحت أذربيجان أو أذربيجان وأرمينيا، تعرفون أرمينيا وأذربيجان هي إلى الآن بهذا الاسم، وكان ابتداء فتحهما في خلافة عمر رضي الله عنه، وإكمال فتحهما كان في خلافة عثمان رضي الله عنه، فكتب عثمان إلى أهل المصرين أن ينطلقوا إلى هذه البلاد ليفتحوها، كتب إلى أهل هذين المصرين يعني العراق والشام، فذهب أهل العراق إلى الشمال إلى أذربيجان وأرمينيا، وأهل مصر كذلك وأهل الشام كذلك، أهل الشام وأهل العراق فالتقوا، وكان هذا هو اللقاء الأول، اللقاء الجماعي الذي يجمع سكان هذين القطرين العراق والشام، وأهل العراق يقرؤون القرآن على ما حفظوا عليه الصحابة الذين جاءوهم في أول دخول الإسلام، وأهل الشام كذلك يقرؤون القرآن على حسب ما أقرأهم الصحابة الذين دخلوهم حين فتحت البلاد، فهؤلاء قراءتهم تختلف عن هؤلاء، كل على حسب الصحابي الذي أقرأه وعلى حسب قبيلته ولهجته، فاختلفوا، فصار أهل العراق يقولون لأهل الشام إيش هذا، كيف تقرؤون أنتم؟ هذا كما يحصل هنا، يعني ذكر لنا شيخنا الشيخ محمد السحابي حفظه الله وهو شيخ قراء المغرب، يقول جاء أحد المغاربة، والمغاربة يقرؤون القرآن برواية من؟ ورش، برواية ورش، لا يعرفون رواية حفص إلا أهل الاختصاص منهم، يقول الشيخ فجاء إلى الحج ثم جاء المدينة أو جاء المدينة قبل مكة، ودخل أول ما دخل إلى المسجد، يعني المسجد النبوي الآن في هذه الأزمنة يعني، وإذا الإمام يقرأ برواية حفص ولا يعرفها، فقال الإمام مالك يوم الدين، هو لا يعرف مالك يوم الدين، هو يعرف ملك يوم الدين على رواية ورش، ملك يوم الدين، فبدأ الإمام يقرأ برواية حفص، فخرج من الصلاة وصار يصيح، قال صلاتك باطلة، أنت تحرف القرآن، أنت تفسد القرآن، أنت تخرب القرآن، صلاتكم باطلة، وخرج من المسجد. لما؟ لأنه لا يعرفها. فكيف بالصدر الأول؟ وكذا حين ذكروا عن الشيخ الأمين أنه جاء إلى بعض البلاد هنا عندنا فصلى، والشيخ الأمين يقرأ برواية ورش رحمة الله عليه صاحب أضواء البيان، والناس لا يعرفون إلا رواية حفص، فقرأ ملك يوم الدين وقرأ برواية ورش، قالوا ما هذا؟ مش هذا اللي تقرأ له؟ ما لك خربت القرآن هكذا وأخطأته؟ قال لهم هذه رواية ورش عن نافع، هذه قراءة نافع، قالوا لا نفع الله بك ولا به، ما يعرفون. فالإنسان عدو لما يجهل، الإنسان عدو لما يجهل، ولذلك حين ذكروا عن الشيخ عبد الفتاح القاري والد الشيخ عبد العزيز القاري لما قرأ في حفل للجامعة الإسلامية قرأ قول الله عز وجل وإذ ابتلى إبراهام ربه بكلمات فأتمهن، برواية هشام عن ابن عامر، فرد عليه الناس قالوا وإذ ابتلى إبراهيم ربه، فأعاد وقال وإذ ابتلى إبراهام ربه بكلمات فأتمهن، فرد عليه الناس قالوا وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، فأعاد الشيخ وقال وإذ ابتلى إبراهام ربه بكلمات فأتمهن. فبعد أن انتهى من قراءته كان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه موجود، قال له لا تغرب على الناس ولا تقرأ بقراءة لا يعرفون. الشيخ يعرف أن هذه إحدى القراءات، فكانت هذه الحادثة سببا في فتح كلية القرآن في الجامعة الإسلامية. ولذلك قد بعض الناس الذين لا يعرفون هذه القراءات ينكرون، إذا سمعوا إنسانا يقرأ بقراءة ما عهدوها أنكروا. هكذا حصل من أولئك الناس. من كان أولئك الناس؟ كانوا كلهم ممن دخل في الإسلام حديثا، يعني ما كان فيهم من الصحابة من اختلف، لأن الصحابة يعرفون ذلك. فأهل العراق ألفوا قراءة بعينها، وأهل الشام ألفوا قراءة بعينها، فلما اجتمعوا وصاروا صار كل منهم يسمع قراءة الآخر أنكروا عليهم، قالوا إيش هذا، إيش كيف تقرؤون هكذا؟ حتى صار بعضهم يقول قراءتي خير من قراءتك، والثاني يقول قراءتي خير من قراءتك. فكان ممن حضر الواقعة من؟ حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما. فأفزعه ما رأى من اختلاف الناس حول القرآن، فعاد مباشرة من أذربيجان وأرمينيا، عاد إلى المدينة مباشرة، وجاء عثمان وقال يا أمير المؤمنين أدرك أمة محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يختلفوا في كتابهم كما اختلفت اليهود والنصارى في كتبهم، أدرك أمة محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يختلفوا، لقد رأيت أمرا فظيعا، رأيت أمرا شنيعا، رأيت بعضهم يخطئ بعضا ويقول قراءتي خير من قراءتك، وأولئك يقولون كذلك. أدرك أمة محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن تختلف في كتابها كما اختلفت اليهود والنصارى. فكان هذا سبب في جمع القرآن، فأمر عثمان رضي الله عنه بكتب القرآن في هذه المصاحف، وأرسل إلى كل مصر من أمصار المسلمين بمصحف ومعه قارئ يقرئ بمضمنه كما ذكر ذلك أهل العلم. فلزم أهل كل مصر بمصحفهم، فكان أهل المدينة يقرؤون بمصحفهم إلى عهد قريب، يعني يقرؤون برواية قالون عن نافع إلى عهد قريب، يعني إلى الألف، إلى الألف للهجرة، يعني إلى قبل 400 سنة كانوا يقرؤون برواية قالون، وأهل مصر يقرؤون برواية ورش، هم وأهل أفريقيا والأندلس، أهل أفريقيا إلى يومنا هذا يقرؤون برواية ورش. وأما روايتنا التي نقرأ بها قراءة رواية حفص، كان يقرأ بها أهل العراق، لأن حفص كوفي وشيخه عاصم كوفي، كان أهل العراق يقرؤون بها، وانتشرت في بلاد العجم، يعني في بلاد ما وراء النهر وفي الهند، أفغانستان وسمرقند وبخارى، هؤلاء كانوا يقرؤون برواية حفص. وأما العراق فكانوا يقرؤون بعد، كانوا يقرؤون بعد ذلك بقراءة حمزة أهل الكوفة، ثم بقراءة الكسائي، وأهل البصرة كانوا يقرؤون بقراءة أبي عمرو البصري، وأهل الشام كانوا يقرؤون بقراءة ابن عامر الدمشقي. وابن عامر هذا تابعي ولد سنة 8 للهجرة، يعني في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولد سنة 8 للهجرة، وقرأ على أبي الدرداء، وأبو الدرداء قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قرأ على أبي الدرداء وأبو الدرداء قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقراءته ما قرأته لكم قبل قليل، وإذ ابتلى إبراهام ربه، هذه قراءة هشام عن ابن عامر. ثم بقي أهل البلاد يقرؤون كل على حسب ما ألفه أهل بلده، حتى كما يقول ابن الجزري استمر الأمر كذلك، حتى جاء رجل من العراق في القرن السادس الهجري، جاء من العراق إلى دمشق، وكان يقرأ بقراءة الدوري عن أبي عمرو، فنزل دمشق وصار يقرأ في جامع بني أمية برواية الدوري عن أبي عمرو البصري. وأهل الشام وقتها ما كانوا يعرفون إلا قراءة ابن عامر، فصار ينشر قراءة الدوري ويقرئ بها، وصار الناس يقرؤون عليه، فزاحمت قراءة أبي عمرو قراءة ابن عامر حتى انتشرت في بلاد الشام. ثم زاحمت رواية ورش في مصر، فصار أهل مصر لا يقرؤون إلا برواية الدوري، إلا برواية الدوري. ومن مصر انتقلت رواية الدوري إلى السودان، ومن السودان إلى الحبشة، وأيضا من الشام انتقلت إلى الحجاز. أهل الحجاز كانوا لا يقرؤون إلا بقراءة نافع من رواية قالون، فتركوا ذلك وصاروا يقرؤون بقراءة الدوري عن أبي عمرو، برواية الدوري عن أبي عمرو البصري. ثم انتقلت إلى اليمن ومنها إلى حضرموت، فصار عامة الناس لا يقرؤون إلا برواية الدوري، واستمر الأمر إلى الألف، إلى سنة ألف وما بعدها بقليل. كان أهل الحجاز لا يقرؤون إلا بقراءة الدوري، وجنوب الجزيرة العربية إلا صنعاء وما حولها بقوا على قراءة قالون إلى قريب، إلى تقريبا 100 سنة، 150 سنة، أهل صنعاء لا يعرفون إلا رواية قالون. ولذلك حتى الشوكاني في تفسيره فتح القدير فسر القرآن واعتمد على رواية قالون عن نافع. ولذلك من المضحكات المبكيات أن الطابعة حين طبع فتح القدير كتب في الغلاف قال اعتمد المصنف على رواية قالون فأصلحناها على الرسم العثماني، يقول فأصلحناها على الرسم العثماني، يعني رواية قالون مخالفة للرسم العثماني زعم. استمر الأمر هكذا إلى أن دخلت هذه البلاد في الدولة العثمانية، يعني أقصد بلاد الشام ومصر والحجاز، وكان العثمانيون يقرؤون برواية حفص. رواية حفص كانت عند بلاد العجم لأنها أيسر القراءات، ما عندها تسهيل للهمزات ولا عندها إمالات. رواية حفص ما فيها إلا إمالة واحدة في القرآن، وهي قول الله عز وجل اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، هي الكلمة الوحيدة التي يميلها، وليس عنده تسهيل للهمزات إلا كلمة واحدة في القرآن وهي أعجمي وعربي فقط، فهي أيسر الروايات، ليست فيها إمالات وليست فيها تسهيل للهمزات ولا إبدالات إلا قليلا، فهي تسهل على العجم أكثر من العرب. ولذلك كان يقرأ بها الأعاجم، يقرأ بها أهل الهند وأفغانستان وتركيا. فلما الدولة العثمانية صارت تحكم هذه البلاد انتشرت رواية حفص. متى؟ بعد الألف، بعد الألف. فبدأت تنتشر رواية حفص في بلاد الشام، ثم من بلاد الشام دخلت إلى بلاد الحجاز، ثم دخلت إلى مصر، وصارت هي مكان رواية الدوري. إلا بعض المناطق النائية كالسودان، وقتها كانت تعتبر نائية ما وصلها، فبقي أهل السودان إلى يومنا هذا يقرؤون برواية الدوري، وهي البلاد الوحيدة الآن التي تقرأ برواية الدوري، مع بعض أطراف بلاد الحبشة يقرؤون لا زالوا برواية الدوري، وبعض المناطق في جنوب الجزيرة جهة حضرموت بعض القرى لا زالوا يقرؤون برواية الدوري عن أبي عمرو في حضرموت في الجنوب، لا زالوا إلى الآن يقرؤون برواية الدوري لأنها كانت بعيدة ما وصلتهم رواية حفص، وإلا رواية حفص هي التي طغت بعد الألف، ولا زال الناس كلهم يكتبون هذه الرواية في مصاحفهم ويقرؤون بها في محاريبهم. نعم، الله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى، قال ابن شهاب نعم، وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أنه سمع زيد بن ثابت قال فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف، فقد كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها، فالتمسناها فوجدناها مع حذيفة بن ثابت الأنصاري من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فالحقناها في سورتها في المصحف. قال رحمه الله تعالى، باب كاتب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب أن ابن السباق قال إن زيد بن ثابت قد أرسل إلي قال أرسل إلي أبو بكر رضي الله عنه قال إنك كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبع القرآن، فتتبعت حتى وجدت آخر سورة التوبة آيتين مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدهما مع أحد غيره، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم إلى آخره. قال رحمه الله تعالى، حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا لي زيدا وليجئ باللوح والدوات والكتف، أو قال الكتف والدوات، ثم قال اكتب لا يستوي القاعدون، وخلف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أم مكتوم للأعمى، قال يا رسول الله فما تأمرني فإني رجل ضرير البصر، فنزلت مكانها لا يستوي القاعدون من المؤمنين في سبيل الله غير أولي الضرر. قال باب أنزل القرآن على سبعة أحرف. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل. هكذا عندنا لا يستوي القاعدون من المؤمنين في سبيل الله غير أولي الضرر، وفي الهندية كما في المصحف لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. نعم هكذا في الهندية. نعم حسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى باب أنزل القرآن على سبعة أحرف. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس رضي الله عنهما حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرأني جبريل على حرف فرجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن ابن عبد القاري حدثاه أنهما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم رضي الله عنه يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أساوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم فلببته بردائه، فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت كذبت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأت. فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله اقرأ يا هشام. فقرأ عليه القرآن الذي سمعته يقرأ القرآن أو القراءة أحسن الله إليكم، فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت. ثم قال اقرأ يا عمر. فقرأت القراءة التي أقرأني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. قال باب تأليف القرآن. حدثنا إبراهيم بن موسى قال هذا أيضا مضى معنا وذكرنا لكم هذه الواقعة، وهو أن عمر رضي الله عنه دخل المسجد وإذا هشام يقرأ، هشام بن حكيم يصلي ويقرأ القرآن بصوت مرتفع فوق فيستمع، وإذا هو يقرأ سورة الفرقان، فلما استمع وإذا هو يخالفه في القراءة وأخذ سورة الفرقان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الرجل يقرأ على خلاف ما يحفظه عمر، قال فكدت أساوره في الصلاة، يعني كدت أضربه وهو يصلي، قال فتصبرت، يعني رأيته يصلي قلت أصبر حتى ينتهي من الصلاة ثم نتفاهم معه، فلما انتهى من صلاته لببه بردائه، يعني جمع ثوبه إلى عنقه، جمع ثوبه إلى عنقه وقال من أقرأك هذه السورة هكذا؟ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كذبت، أنا أقرأني النبي صلى الله عليه وسلم على غير ما تقرأ أنت، كيف تقول أقرأك النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم قاده أخذه بثيابه حين جمعها عند عنقه عند مخنقته وصار يقوده إلى أن أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله إن هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتني. فقال أرسله يا عمر، أرسله يعني اتركه خانق الرجل اتركه. فلما تركه قال اقرأ يا هشام. فقرأ قال هكذا أنزلت. ثم قال اقرأ يا عمر. فقرأ قال هكذا أنزلت. ثم قال إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. ولذلك يقرأ الإنسان كما تعلم، قال اقرأوا القرآن كما علمتم، اقرأوا القرآن كما علمتم، فالإنسان يقرأ على القراءة التي ألفها وتلقاها عن أشياخه، لأن القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول. نعم تفضل. السلام الله عليكم. قال رحمه الله تعالى باب تأليف القرآن. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال وأخبرني يوسف بن ماهك قال إني عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إذ جاءها عراقي فقال أي الكفن خير؟ قالت ويحك وما يضرك؟ قال يا أم المؤمنين أريني مصحفك. قالت لما؟ قال لعلي أولف القرآن عليه فإنه يقرأ غير مؤلف.

والله قد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أحفظهم لكتاب الله وما أنا بخيرهم. يعني هناك من هو أفضل مني، لست أنا أفضل الصحابة لكن أنا من أحفظهم، فكيف أجنب؟ وعثمان محق في تجنيب ابن مسعود. لما؟ لأن ابن مسعود كان على ثغر من ثغور الإسلام، فكره عثمان أن يخلو ذاك الثغر. أي ثغر؟ بلاد العراق. أرسله عمر رضي الله عنه قبل عثمان، أرسله ليحفظ أهل العراق القرآن ويعلمهم السنة ويعلمهم الدين، فهو معلم أهل العراق. فبقي في خلافة عمر يحفظ الناس القرآن، يعلمهم الإسلام، يعلمهم القرآن، يعلمهم السنة. فلما استشهد عمر رضي الله عنه واستخلف عثمان أقره على عمله، أقره على عمله. فلو أقدمه عثمان إلى المدينة لخلى ذاك الثغر. فأنت يا ابن مسعود في مهمة، في مهمة أنت موكل بها، أنت تبقى، وفي المدينة قراء وحفاظ يكفوك المؤونة، وإلا في المدينة من يحفظ القرآن وهو خير من عثمان، وهو خير من ابن مسعود. في المدينة من يحفظ القرآن وهو خير من ابن مسعود، كمن؟ كعثمان. عثمان كان يحفظ القرآن كله، بل نص أهل العلم أن الخلفاء الراشدين الأربعة كلهم قد حفظوا القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فعثمان وهو خير الناس يومئذ كان يحفظ القرآن، وما وضع نفسه في اللجنة. وعلي رضي الله عنه كان يحفظ القرآن وهو خير من ابن مسعود في الفضل، ومع ذلك ما وضعه عثمان ضمن اللجنة. بل أبو بكر رضي الله عنه حين جمع القرآن أمر من؟ زيدا، مع أن ابن مسعود كان موجود عندهم قبل تمصير الكوفة والبصرة، كان ابن مسعود عندهم في المدينة، وكان عثمان موجود، وكان علي موجود، وكان عمر موجود، وكان أبو بكر نفسه موجود. أبو بكر ما تولى المهمة ولا أوكل المهمة إلى عمر، وعمر خير من مسعود وخير من زيد، وخير من زيد. فلا تولى الموضوع أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، وهؤلاء كلهم يحفظون القرآن وكلهم خير من ابن مسعود فضلا ومنزلة. إنما أوكلوا من هو دونهم في الرتبة، ومعلوم باتفاق أن أفضل الصحابة هم الخلفاء الراشدون، وليس منهم زيد، وبعدهم بقية العشرة وليس منهم زيد، فهمنا؟ ومع ذلك قدموا زيدا، وما قدموا لا أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي فضلا عن ابن مسعود. ثم هناك سيد القراء في المدينة، سيد القراء، وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أقرأكم أبي، أقرأكم أبي. ما أوكل أبو بكر إليه أن يكتب المصحف وأن يجمع القرآن، مع أنه هو أقرأهم بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقضية ليس أن يتولى الموضوع أفضلهم، القضية أن يتولاها من يقوم بها ويكفي المؤونة البقية، وإن كان في البقية من هو أحفظ منه وأتقن منه وأضبط منه وأفضل منه إذا قام به. ولذلك رأوا أن الشباب يقومون بهذه المهمة أفضل من الكبار، والكبار يقومون بمهام أعلى منها رتبة ومنزلة. ولذلك ماذا قال له قبل قليل أبو بكر؟ ماذا قال لزيد؟ إنك شاب، لاحظوا ركز على هذه النقطة، إنك شاب لا نتهمك، وكنت تكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا اللجنة كلهم شباب صغار، يعني عبد الله بن الزبير صغير صحيح، كان عمره يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة، يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، لأنه ولد في السنة الأولى للهجرة، 10 سنوات 11 سنة كان عمره يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك جعله عثمان في اللجنة مع أنه صغير. وكذلك عبد الرحمن بن الحارث صغير، وثالثهم كذلك، كلهم شباب. فرأى أن الشباب يقومون بالمهمة، فلا داعي بأن يكلف على الكبار كابن مسعود ومن هو خير من ابن مسعود كعلي مثلا وكأبي. ومعلوم أن أبي رضي الله عنه يعني أفضل القراء بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان اختلف في وفاته، فقيل في خلافة عمر وقيل في أول خلافة عثمان، لكن في خلافة أبي بكر كان موجود، كان موجود في خلافة أبي بكر. فالقضية كلها أن عثمان ما فضل أحدا على ابن مسعود، يعني ما فضل زيدا على ابن مسعود، إنما رأى أن ابن مسعود في عمل يقوم به في العراق، فلا يريد أن يخلي ذلك الثغر من عالم إمام جليل كابن مسعود ويستقدمه للمدينة، وفي المدينة من يكفيه المؤونة، من يكفيه المؤونة، فرأى أن يبقي ابن مسعود في عمله، وهذه المهمة يقوم بها بعض الشباب كزيد وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن الحارث وغيرهم. لكن ابن مسعود أخذ على خاطره وغضب قليلا وقال: والله قد علم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أني من أقرائهم ولست بخيرهم، يعني كيف أجنب، حتى قال: يا معشر المسلمين، يعني كيف أجنب هذا الأمر، يجمع القرآن ولا أكون في من يجمعه. فأخذ على خاطره شيئا، لكن رضي بعد ذلك رضي الله تعالى عنه. وعثمان كان محقا، إذ أن ابن مسعود كما قلنا كان على عمل جليل، على ثغر من ثغور الإسلام، فكره أن يخلي الثغر وأبقاه في عمله، وجمع المصحف يقوم به غيره، وقد قاموا به خير قيام والحمد لله. نعم. حسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: كنا بحمصة فقرأ ابن مسعود سورة يوسف فقال رجل: ما هكذا أنزلت؟ قال: قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنت. ووجد منه ريح الخمر فقال: أتجمع أن تكذب بكتاب الله وتشرب الخمر؟ فضربه الحد. فوجد أو ووجد بعد قولي فقال أحسنت ووجد ووجد. نعم. حسن الله عليكم. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا مسلم عن مسروق قال: قال عبد الله رضي الله عنه: والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. نعم. تبلغه هكذا ضبطها، وفي الهندية تبلغه، وفي هامش الهندية وهامش اليونينية تبلغنيه وكذا. نعم. تبلغه، وفي الهندية تبلغه وكذا في هامش اليونينية، وفي هامش اليونينية والهندية تبلغنيه الإبل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه: من جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أربعة كلهم من الأنصار: أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد رضي الله عنهم، تابعه الفضل عن حسين بن واقد عن ثمامة عن أنس. هذا على حسب علمه، وإلا غيره قد جمع القرآن أيضا. هنا يقول أربعة، من يقول؟ أنس رضي الله عنه. قال: كلهم من الأنصار: أبي ومعاذ وزيد وأبو زيد. نعم. هناك سالم مولى أبي حذيفة مضى معنا، وهناك أيضا عبد الله بن مسعود، والخلفاء الراشدون كما قلنا. فالذهبي رحمه الله تعالى في كتابه معرفة القراء الكبار ذكر أن الخلفاء كلهم قد جمعوا القرآن بفضل الله عز وجل، يعني الأئمة الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. لكن أنس إنما يحكي علمه، إنما يحكي من يعرفه، فقال: جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم من الأنصار، وذكرهم. هناك غيرهم كثير، بل في يوم اليمامة مات كما قلنا قتل سبعون أو لا. نعم. فضل صلى الله عليكم. قال: تابعه الفضل عن حسين وغاد عن ثمامة عن أنس قال: حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثني ثابت بن المناني وثمامة عن أنس رضي الله عنه قال: مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة: أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد رضي الله عنهم. قال: ونحن ورثناه. هذا كما قلنا على حسب علمه رضي الله عنه. نعم. قال: حدثنا صدقة بن الفضل قال: أخبرنا يحيى عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر رضي الله عنه: أبي أقرأنا وإنا لندع من لحن أبي، وأبي يقول: أخذته من في رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أتركه لشيء. قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسأها نأتي بخير منها أو مثلها. نعم. في الهندية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر: علي أقضانا وأبي أقرأنا، هكذا. نعم. في الهندية قال: علي أقضانا وأبي أقرأنا. في أول الحديث لما ساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر رضي الله عنه عندكم: أبي أقرأنا، هكذا. في الهندية

فباعها كما قلنا لكم سابقا باعها بأربعمائة درهم ودفعها مهرا لفاطمة رضي الله عنها. فخلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول والله مهر بنت ريال، ليش مهر بنتك ريال يا حبيبي ليش؟ أما قال الله وآتوا النساء صدقاتهن؟ أما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم مهرا لبناته؟ يعني يا طخه يا تفقع مخه، يعني يا نغالي في المهور نخليها 50 و60، يا ما في شيء، في شيء اسمه وسطية يا إخوان، في شيء اسمه وسطية، وسط يعني تعطى المرأة مهرا يكرمها ولا يقسم ظهر الزوج، يعني ما نقول ادفعوا 50 و60 و70 ولا نقول ريال، يعني يا كذا يا كذا، في شيء اسمه وسط، يعني شيء يكون فيه إكرام للمرأة تنتفع به ولا يرهق الزوج، لا يحتاج أن يستلف ويقترض ويطلع سيارات تقسيط، إنما يكون أمرا وسطا وما يتعرف عليه الناس. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ مهرا ودفع مهورا، فهمنا، كان يدفع وأخذ لابنته مهرا وأخذ لبناته مهرا صلى الله عليه وسلم. فإكرام المرأة أن يؤخذ لها صداق مثلها، ولذلك نص الفقهاء إن لم يسمي الزوج لها، إن لم يسمي الزوج لها صداقا فإن لها صداق المثل، فإن لها صداق المثل، ينظر إلى المجتمع كم المهر يدفع لها. فليس من الصواب أن يقول والله مهر بنت ريال أو مهر بنت 100 ريال أو مهر بنت مثلا أن تحفظ من القرآن، هذا رجل معدم، هذا ما عنده، فقال زوجتكها بما معك من القرآن، لكن ليس هذا عمله صلى الله عليه وسلم، إنما يؤخذ من هديه ما كان عليه ديمة صلى الله عليه وسلم. وعامة حاله أنه كان يأخذ مهرا لبناته وأنه كان يوصي الناس بأخذه، هنا قال التمس التمس التمس مهرا حتى لو ما عندك ولو خاتم من حديد على قدر استطاعتك. أما بلاش، بلاش يعني بلا شيء، بلاش لا يمكن يزوج الرجل بلاش، لا بد أن يستحل فرجها بمال، يدفع لها مالا مهرا، وهذا الذي شرعه الله في كتابه وهذا الذي قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيخوان الوسطية، الوسطية لا نغالي في المهور ولا نزوج البنات بلا شيء، إنما نأخذ كما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم وندفع كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفع لنسائه مهرا، كان يدفع لنسائه مهرا صلى الله عليه وسلم، فهمنا. وإذن ليس من الصواب أن يقول والله مهر ابنتي ريال أو مهر ابنتي حفظ القرآن أو مهر ابنتي، أحدهم يقول فتح الباري، وش تسوي هي بفتح الباري مسكينة، فهمنا، هذا ليس هذا الصواب، الصواب أن تأخذ مالا ينتفع به. ولذلك مضى معنا في الموطأ أن مالكا يرى، يقول أرى أن لا يقل مهرها عن نصاب القطع، عن 3 دراهم أو 1/4 دينار ذهب، يقول لأن ذلك أدنى نصاب تقطع فيه اليد، هكذا قال مالك رحمه الله تعالى، يقول أرى أن لا ينقص مهرها أقل ما يكون نصاب القطع، نصاب القطع في السرقة، يعني 3 دراهم فضة أو 1/4 دينار ذهب، فهمنا؟ فالأصل أن المرأة تكرم، تعطى مهر مثلها، فهمنا؟ بحيث أنه لا يكون فيه مغالاة ولا يكون فيه إرهاق للزوج، يعني الوسطية. نعم تفضلوا شيخنا. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب استذكار القرآن وتعاهده. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت، بل نسي، واستذكروا القرآن فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم. أي لأن القرآن ينسى سريعا، القرآن يخرج من الصدر، ولذلك هنا قال: تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا، وفي لفظ تفلتا، من صدور الرجال من الإبل في عقولها. فالقرآن يذهب إذا لم تحافظ عليه، ولذلك ينبغي على حافظ القرآن أن يتعاهده. ولذلك حافظ القرآن إن لم يكن له ورد فإنه ينسى، إن لم يكن له ورد يومي، أما يراجع القرآن وقت ما تيسر في الأسبوع مرة في الشهر مرة ينسى، لكن إذا كان له ورد يومي بحيث أنه يوميا يقرأ شيئا من القرآن، بحيث أنه في الغالب لا يمر عليه أسبوع إلا وقد قرأ القرآن كله، يمر على القرآن على الأقل في الأسبوع مرة، وهكذا كان أكثر السلف، كانوا يسبعون القرآن يعني يقرؤونه في سبع ليالي، فكانوا يقرؤون في الليلة الأولى، طبعا قراءتهم في الصلاة في الليلة الأولى بثلاث، يعني البقرة وآل عمران والنساء في الليلة الأولى بثلاث، في الليلة الثانية بخمس، وفي الثالثة بسبع، ثم بتسع، ثم بأحد عشر، ثم بثلاثة عشر، ثم ببقية القرآن من قاف إلى الناس، فيقرؤون القرآن في وكان ولم يكن من هديهم الوقوف في أواسط السور، إنما كانوا يقفون في أواخر السور، ما يقفون في أوساط السور، فهمنا؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور فذكر مثله، تابعه بشر عن ابن المبارك عن شعبة، وتابعه ابن جريج عن عبدة عن شقيق قال سمعت عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في عقولها. نعم، ولذلك القراء يقولون على التسبيع عندهم جملة يجمعون بها أوائل السور وأواخرها في كل ليلة، يقولون فمي بشوق، فمي بشوق، فمي بشوق، الفاء الفاتحة، والميم المائدة، والياء، نعم الياء يونس عليه السلام، فمي بشوق، الباء بني إسرائيل، بني إسرائيل، بني إسرائيل يعني الإسراء، فمي بشوق، والشين شعراء، والواو والصافات، والصافات بشوق، قاف يعني سورة قاف، من قاف إلى النساء في الليلة الأخيرة إلى الناس. نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب القراءة على الدابة. حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا شعبة قال أخبرني أبو إياس قال سمعت عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهو يقرأ على راحلته سورة الفتح. قال: باب تعليم الصبيان القرآن. حدثني موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال: إن الذي تدعونه المفصل هو المحكم. قال: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن عشر سنين وقد قرأت المحكم. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جمعت المحكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: وما المحكم؟ قال: المفصل. قال: باب نسيان القرآن، وهل يقول نسيت آية كذا وكذا وقول الله تعالى: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. قال حدثنا ربيع بن يحيى قال حدثنا زائدة قال حدثنا هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد فقال: يرحمه الله، لقد أذكرني كذا وكذا آية من سورة كذا. قال حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى عن هشام قال أسقطتهن من سورة كذا. قال: تابعه علي بن مسهر وعبدة عن هشام قال حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في سورة بالليل فقال: يرحمه الله، لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لأحدهم يقول نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي. قال: باب من لم ير بأسا أن يقول سورة البقرة وسورة كذا وكذا. نعم، لأن الحجاج كان يكره ذلك، الحجاج بن يوسف كان يكره، يقول: لا تقولوا سورة البقرة ولا تقولوا سورة آل عمران، إنما قولوا السورة التي تذكر فيها البقرة والسورة التي تذكر فيها آل عمران. وهذا ليس بالصحيح، لأن ابن مسعود يقول: هذا والذي نفسي بيده مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تقدمهم سورة البقرة وآل سورة البقرة وآل عمران. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن علقمة وعبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتاه. قال حدثنا كذلك، هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الآيتان اللتان

أسباب المد اثنتان، همز أو سكون، همز أو سكون. فما لم يأتي سبب للمد فإنه لا يمد، لا يمد. همز أو سكون، همز فيكون متصل أو منفصل، مثل والسماء بنيناها بأيد مثلا، هذا مد متصل. يا أيها الذين آمنوا، هذا مد منفصل، فجاء هنا سبب للمد وهو الهمز. أو يأتي سكون سواء كان أصليا أو عارضا، فإن كان عارضا كان المد العارض للسكون، وإن كان أصليا كان لازما، كان المد اللازم سواء كان مثقلا أو مخففا، كقول الله عز وجل والصافات صفا، هذا مد لازم. فإذا لم يأتي سبب للمد فالمد يكون طبيعيا، يعني حركتين فقط. فما ورد في حديث أنس وكذا في حديث أم سلمة إنما يحمل على ما حمله عليه القراء، لأن القراءة متواترة، فهمنا؟ لا يتطرق إليها شك، والتواتر هو ما يرويه جمع عن جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. والقراءة العشر كلها مجمعة على أنه إن لم يأتي سبب لا مد، إلا حركتين، المد الطبيعي، إن لم يأتي همز أو سكون. وبالتالي بسم الله الرحمن الرحيم يعني مد طبيعي، يعني كان يمدها مدا طبيعيا، يقول بسم الله الرحمن الرحيم. وكذا في حديث أم سلمة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، بعض الناس يقول لا، في حديث أم سلمة كان يمدها مدا فيقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، هذا لحن وليس هذا المقصود في الحديث، إنما يحمل الحديث على ما هو متواتر، على ما هو متواتر وهي القراءات، إذ أن القراءات العشر كلها متواترة، ولم يرد في شيء منها أن هذه الأحرف تمد أكثر من حركتين، فهمنا؟ فهذا يحمل على ذاك، ولذلك لحن. هذا يفعله كثير من الشباب، أخذ من هذا الحديث فيقول يصلي بالناس فيقول الحمد لله رب العالمين، هذا لحن، هذا لحن، فهمنا؟ إنما يقول الحمد لله رب العالمين هكذا. وهذا يحمل على أن المد الطبيعي يعطى حقه، يعطى حقه. كيف؟ بعض الناس يختلس المد اختلاسا، خاصة من يقرأ بقصر المنفصل، فتجده يقول يا أيها الذين آمنوا، يا أيها ما أخذت حركتين، حركتين مثل قال قيل، فالأصل أنه يريح المد فيقول يا أيها الذين آمنوا يا أيها، هذا مد طبيعي حركتين. أما أن يقول يا أيها الذين آمنوا يختطفها اختطافا أنقص عن حركتين. فهذا المقصود في حديث أنس وفي حديث أم سلمة أنه كان يمدها، يعني يقرأها مدا طبيعيا يعطيها حقها دون اختلاس ودون تطويل. نعم، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم. قال رحمه الله تعالى باب مد القراءة، قال رحمه الله تعالى باب الترجيع. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إياس قال سمعت عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو على ناقته أو قال جمله وهي تسير به، وهو يقرأ سورة الفتح أو قال من سورة الفتح قراءة لينة يقرأ وهو يرجع. هذا مضى بيانه سابقا مرارا. نعم. قال باب حسن الصوت بالقراءة. حدثنا محمد بن خلف أبو بكر قال حدثنا أبو يحيى الحماني قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال باب من أحب أن يسمع القرآن من غيره. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن الأعمش قال حدثني إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن، قلت أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أحب أن أسمعه من غيري. باب قول المقرئ للقارئ حسبك. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي، قلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل قال نعم، فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك الآن، فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان.